لي حالتي معذور بربك لا يوم مجبور وانا في حالتي معذور بربك لا يوم مجبور وانت منى يا مطلوبي انت منى انت منى يا مطلوبي. فرحنا دايم وخلي عمرنا نايم واقول للشوق مين انت توكل روح يا ظالم واخلي فرحنا دايم اخلي عمرنا نايم واقول للشوق مين انت توكل روح يا ظالم واخلي فرحنا دايم وخلي عمرنا نايم واقول للشوق مين انت توكل روح يا ظالم ونتهادى ورود الحب ونروي فيها نشوة قلب ونتهادى ورود الحب ونروي فيها نشوة قلب واقول لك انت ما حبوبي اقول لك انت انت انت ما حبوبي.